بيكون هناك غرض بلاغي ينبغي أن تقف معه. يبقى في غرض اللي خلى الكلام ينتقل من غيبة إلى خطاب، يبقى في غرض. قالوا الغرض لفت النظر إلى الفعل الذي يدلل على عظيم الصنعة وعظيم القدرة. تاني، لفت النظر إلى الفعل الذي يدلل على عظيم الصنعة وعظيم القدرة. الفعل اللي حدث معاه خطاب فأخرجنا، مش كده؟ مدام الله سبحانه وتعالى أسند هذا الفعل إلى نفسه وحدثك به بلغة المخاطب، كأنه يريد أن يقول لك التفت إلى هذا الفعل اللي هو أخرجنا، وهو خروج النبات من الأرض. خروج النبات من الأرض، هذا الفعل يدلل، أكرر، على عظيم الصنعة وكمال القدرة. عظيم الصنعة، نعم، على عظيم الصنعة وجمال القدرة. بيزن بس قاعد مركز معاه خلاص. يبقى يدلل على عظيم الصنعة وكمال وكمال القدرة، وهي قضية خروج النبات من الأرض، وهذه أشرنا إليها النظر كثيرا. قلت لك إن خروج النبات من الأرض في حد ذاته إعجاز ينبغي أن تنظر إليه، ولذلك ربنا قال فيه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. اوعى تعتقد ان انت اللي بتزرع، واوعى تعتقد ان انت اللي بتخرج النبات. انت بتستخدم الاسباب، لكن الزارع الحقيقي والمخرج الحقيقي هو الله. ولذلك انا قلت لك سبحان الله العظيم هذه النبتة الضعيفة، فاكرين؟ ولذلك قلت لك حتة الخروج دي محتاجة انك تبص لها، ترى فيها قدرة والله، وترى فيها عظمة، وترى فيها صنعة. إن النبتة اللينة التي يكسرها الهواء اللي بيحصل تشق ليه؟ تشق الأرض. طب هي تقوى على شق أرض؟ والله لا تقوى، بحلف بالله تعملها بصباعك كده تكسرها. حتة البتاع اللينة دي تقوى على شق أرض، ده بتاع عشان تشق الأرض بتجيب فاس ودب، مش كده؟ هي تيجي خارجة طخ وتطلع، هي اللي شقت. طب شوف ربنا بيقول ايه؟ أنا صببنا الماء صب، شوف اللي جايه ايه؟ ثم ايه؟ يبقى مين اللي شق لها بقى؟ الله. يبقى دي شوف اخرجنا دي تحدث الله بها بصيغه المخاطب علشان تلتفت الى هذا الفعل اخرجنا دي. شوف حته الاخراج دي لوحدها، انت عايز تقعد تدقق النظر وتمعن النظر فيها. ثم تعالى يا اخي مش اخرجنا وبس، ودي اتكلمنا فيها كثيرا، لما اخرجنا ثمرات، اسمع اللي جاي، مختلفا الوانها. ادي قدرة تانية خلاص. ان كل النبات اللي في الارض يسقى بماء واحد، انزلنا من السماء ماء، الماء نزل واحد اللي طالع. طيب تلاقي فيه الحلو وتلاقي فيه ده الحنظل يا عم البتاع الصبار ده اللي بيطلع ده، ها العلقم ده، حد يقدر يحطه بقه؟ طيب نزلت له مياه حدقة. ولذلك ربنا قال يسقى بماء واحد، وفي النهاية ونفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. مش كل واحد، الماء واحد لكن الخارج مختلف في الطعم ومختلف في الشكل، والماء واحد. قدرة ولا مش قدرة؟ والله قدرة. وخد النعمة بقى، ان اللي خارج لك من الارض ثمرات مختلفة الوانها، تاكل بقى حضرتك في الثمرة الواحدة اكثر من شكل واكثر من نوع. تلاقي البرتقال الحادق والبرتقال السكري واللي نص ونص، التفاح الاحمر والاخضر والاصفر، وده طعم وده طعم وده طعم، البلح ها الامهات والاحمر والاصفر مش كده، العنب، العنب الاحمر والعنب الاخضر وابو بذر واللي من غير بذر. الله، طب كل ده ليه؟ قال ده بقى تمام النعمة، نعمة ربنا عليك أنه لم يعطيك لونا واحدا. ليه؟ لأن من عادة الإنسان أنه يسأم ويمل من اللون. يعني لو قعدت تأكل واحد على طول كباب، شو بقول لك إيه؟ كباب هيز، يقول لك نفسي أكل حبة مش، مش كده ولا إيه؟ إذن هي دي طبيعة الإنسان. فنوع الله له، يبقى في قدرة وإعجاز أن الماء واحد واللون والطعم مختلف. في نعمة من المنعم أنه شكل لك في الأطعمة وفي الألوان وفي الأشكال عشان حضرتك ها تتفكه وتنوع وتاكل ده وتاكل ده وتاكل ده، فلا تحدث لك كآبة ولا تحدث لك سآمة ولا ملل. ولذلك كل ما تتقلب عليك النعمة ينبغي أن تشكر المنعم يا عم، ينبغي أن تشكر المنعم يا عم. عشان كده جه هنا بقى الالتفات ده، عشان عظيم الفعل ده اللي انت تقعد تفكر فيه زي ما انا بقول لك دلوقتي، وكما فكر فيه اهل العلم. ولذلك هنا جاءت الصيغة بصيغة الجمع، ما قالش ألم ترى أن الله أنزل وبعدين هنا فايه فأخرجنا، مش كده فايه فأخرجنا. الصيغة اتغيرت من الإفراد لليه جمع. الجمع هنا مش للتعدد، نا هنا اللي هي نا اللي جت دي، نا اللي جت دي خلاص دي قال الجمع، بس ده الجمع الذي أريد به التعظيم. يبقى ربنا بيشير إلى عظيم هذا الفعل. عظيم هذا الفعل بقى، وهو الفعل يأخذ عظمته من الايه ها من الفاعل إلى عظيم هذا الفعل. فتقف بقى مع أخرجنا ثمرات مختلفة ايه ألوانها، وتقعد بقى تشوف العظيم سبحانه وتعالى، تشوف عظمة القدرة وجمال الصنعة وكمال النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى حباك بها، حباك ايه حباك بها. يقوم ربنا يقول لك تعالى بقى يا سيد، زي ما يعني ظهرت قدراتي وظهر جميل صنعاتي في انواع النبات وتشكيل النبات وما الى هذا، كذلك ما تفتكرش ان هي في النبات بس عشان ارض تزرع وتطلع تقول ايه طيب البذره اختلفت، مش كده؟ ما في واحد يطلع يقول لك ايه طب البذره اختلفت خلاص، طب والجبال دي برضو اتزرعت والبذره اختلفت. يبقى الله اراد ان يقول لك ان مش اختلاف بذره، دي قدره رب. فالذي شكل لك في النبات شكل لك في الايه في الجبال. فلو قلت في النبات اختلفت البذره لن تقول هذا في الايه في الجبال، يبقى مش البذره بقى، يبقى اللي اختلفت ايه الصانع يا عم، الصانع، الصانع سبحانه وتعالى، الصانع سبحانه وتعالى. هي مش مساله بذره، ولا مساله بذره تبقى الجبال كلها ها واحد، لا قال لك ومن الجبال زي ما اختلف النبات والصانع اراد هذا خلاص ليه، زي ما قلنا ادي حكم، كذلك اختلفت الايه والله اختلفت الجبال. ومن الجبال جدد، جدد جمع جدة وليس جمع جديد، لو جمع جديد يبقى جدد، جمع جديد يبقى ايه جدد، مش كده ولا ايه؟ لكن الصيغة اللي جاء عندك هنا ومن الجبال ايه جدد، واخد بالك يا شيخ محمود، جدد مش جدد، جدد دي جمع جديد، لكن جدد بقى جمع ايه؟ قالوا جمع جدة، جدة جمع جدة، والجدة هي الطريق، هي الطريق خلاص. يبقى جدد يعني طرائق. الله يريد ان يقول لك اني حينما ترى جبلا، الجبل بيبقى له طرق متعددة صح؟ ده وادي تمشي فيه ناحية الشمال، وده ناحية اليمين، وده من الخلف وده من الامام، ويمكن الجبل نفسه بيبقى جواه ها طرق ومن فوق منه طرق. تقوم تجد في الجبل الواحد طرقا متعددة الألوان. خد بالك بقى من اللي هقوله لك ده، طرقا متعددة الألوان دي عايز شوفها صح روح المملكة العربية السعودية. خلاص، وانا رأيتها بعين، ان الجبل واحد ولون واحد، ومع هذا تخش في طريق جنب الجبل تلاقي الرمل مايل للبياض، الطريق اللي من الناحية التانية الرمل مايل للحمار، طريق ناحية الثالثة الرمل مايل للسواد، والجبل ايه حلو يا عم، تبقى البذرة اللي هو الجبل البذرة اللي بيطلع منها التراب يعني، تبقى البذرة ايه واحدة. طب اللي طالع منها الوان يا عم، الوان يا عم. ويبقى ومن الجبال جود الطرائق، ايه طرائق الوانها ايه؟ بيض وحمر مختلف الوانها، درجات الحمار مختلفة. خلاص، وغرابيب ايه سود يعني شديدة السواد. خلاص، والبذرة ايه اللي هو الجبل ايه. طب بالله عليك لو التراب اللي بيطلع منه لازم يطلع منه ايه واحد، هتلاقي كل واحد لا ده طالع منه تراب مختلف كمان. فالذي نوع لك في النبات نوع لك في طريق في طرق الجبل ليه الواحد، عشان تعرف انه مين، ان الله. ولذلك تمشي تقول سبحان الله ده الجبل لونه اصفر، طب الرملة البيضة دي جايه منين؟ يقول لك الرمال دي عوامل التعريه بتاكل في في الجبل، الرمال دي عوامل التعريه بتاكل في الجبل. طب يا عم يعني ده طالع من الجبل يا عم ده ابيض وده حمار بدرجات وده مايل للسواد، كل ده من جبل واحد. طب ازاي، طب ازاي؟ ما تقولش زي بالظبط كده ما قلنا لك كل ده طالع من ارض واحده وبماء واحد. الاجابه ايه؟ الله. والله صنع الله الذي اتقن كل شيء، كل شيء. فمن هنا بيقول بقى ومن الجبال جدد اي ذات جدد ذات طرق يعني بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. قال وهذا يصدق ايضا على الجبال نفسها، حتى الجبل كنبته اهو خلاص هتلاقي الجبل اللي مايل للبياض والجبل اللي مايل للحمار والجبل اللي مايل للسواد، ودرجات الحمار دي هتلاقيها مختلفة، اللي اقرب الى الصفار واللي اقرب الى الحمار فعلا كده. التنوع ده خلاص في الصنعة انما يدلل على قدرة الصانع، مش قانون واحد بيحكم الكل، دي قدرة هي التي تتحكم في الكل مش قانون، لان الجماعة الطبيعيين عندهم قانون مشى الكون وخلاص. طب لو قانون مشى الكون وخلاص يبقى الجبال كلها قطعية واحدة والنبات كله قطعية واحدة مش كده، اذا ده مش قانون، لا ده خالق ينوع كيف ما شاء ويغير كيف ما شاء ويبدل كيف ما شاء. كل ده محتاج من البني ادم انه الم ايه، الم ايه ترى يا عم، الم ترى يا عم. خلاص، لما دعيت مرة الى خطبة في الغردقة خلاص فبيحجزوا لي طيران، طلبت مرة ان انا اسافر بالسيارة، واخد بالك لبعض الاخوة كلمني عن الطرق، بقيت ماشي اتأمل والله كده في عظيم صنعة الله في الجبال دي، تمر على بعض الجبال والله كما اقول لكم تحس كأن فيها نار مشتعلة، ده انعكاس الشمس على الرمل وحمار الرمل يعني الرمل مايل للون الايه الاحمر، تعدي على مكان ثاني تلاقي الرملة بيضاء سبحان الله العظيم، تعدي على مكان ثاني تتذكر الآية دي، انت مش خارج لما يجي ربنا يقول فسيحوا في الارض، انت مش بتسيح في الارض عشان نتسنكح ونتعرى والخيبة اللي بيكلمونا عنها، لا لا، ده زي ما قال بعض السلف سياحة الأمة التفكر، يبقى انت بتتنقل في الارض عشان تعمل ايه، عشان تعمل ايه. ولذلك ده اللي قاله ربنا سيروا في الارض ايه فانظروا ثم انظروا، خلاص. يبقى انت بتمشي عشان تبص، عشان تبص ليه؟ عشان تصل الى الصانع سبحانه وتعالى. وكل ما تدقق نظرك في الصنعة، وكل ما تزداد يقينا بالصانع، كل ما هتزداد حبا له وخشية له. وده اللي هتقوله الآية بقى، وده اللي هتقوله الآية اللي جاي، حبا له وخشية ايه؟ وخشية الله. خلاص. اذا المسألة مش مسألة زي ما بترمي البذرة هي هتطلع وهي بذرة واحدة وشكل واحد وكل باخد من كله، ده ترتيب ربك يا عم، والله ده ترتيب ربك يا عم. بدليل ايه؟ شوف ربنا قال ايه بقى، ومن الناس. يلا يا عم، مش قانون، مش قانون، ومن الناس. لو قانون يا عم تبص تلاقي الراجل، طبعا الناس خلاص كلهم يأتون بطريقة واحدة، صح كده ولا ايه؟ راجل يجمع امرأة وكده خلاص، لكن كلهم بيطلعوا زي بعض، ادي واحدة. هتلاقي الصيني له شكل، والياباني له شكل، والمصري له شكل، والمش عارف ايه له شكل، كل واحد ليه شكله. خلاص. تعال بقى حتى في البني آدم الواحد، البني آدم الواحد خلاص، بص في خلفته، لو هي بقى قطعية، قطعية واحدة، لا مش قطعية واحدة، تلاقي الطويل والقصير. طب كلهم ما طلعوش طوال ليه يعني؟ كلهم مش قصيرين ليه؟ بيحصل كده كده، طويل والقصير. حلو. تلاقي واحد فيهم ابيض والتاني اسمر، دكتور تستغرب كده، ده طب ده لا ابيض وامه بيضه، ده جاي اسمر ليه؟ اسمر ليه؟ الله اراد، هي اراده الله. دي زي الزرع كده، زي الزرع، انت عليك تاخد بالسبب. الانبات ده بتاع مين؟ بتاع الله. انا هقول لك والله انا عندي عديلي خلاص، مخلف ولدين وبنت، خلاص واد وبنت، دول قريبين من بعض ويعني مش حلوين قوي، والواد الصغير طالع زي الاجانب، الاخر ايه يقول لك انا باخده معايا كل حته ببها بيه، هو ده خلاص كده. سبحان الله، مش قطعيه واحده، مش الاب واحد والام واحد خلاص، لكن هي مش مسألة سبب وسبب وبس، لا، ده في خالق بيتدخل. شوفوا ليه بقى، في خالق بيتدخل، يطلع الغبي ويطلع الذكي اللي بيفهم، مش كده ولا ايه؟ اهو ده تشكيل الصنع يا ابني، اللي مش قانون بيحكم البشر، مش قانون. ولذلك لما يجي الراجل الاعرابي امراته تولد له ابن ولد اسود خلاص، هو ابيض وهي بيضة، فيعني غايبة عنه الحتة دي بقى، ان دي بتاعت ربنا خلاص، فيروح للنبي وهو يتشكك في ولده، يقول له يا رسول الله انظر الي، شايفنا يعني ايه؟ وهكذا امه، وانظر الي، شوف التعريض، ما مش عايز يروح يقول ايه زانية ويقع في مشكلة خلاص، لا انا شوف ازاي وهي ازاي، هي كده وهي زي وهي كذلك، ده بقى طلع اسود لمين؟ ادي السؤال يعني، ده جاي كده ازاي بقى؟ خلاص هي دي المشكله اللي عنده. فشوف النبي ساله سؤالا واحدا، قال عندك ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال صفر، لونها اصفر يعني. قال اليس فيها جمل اورق؟ ما طلعش في الوسط كده جمل اسود؟ قال بلى، فيها صحيح. قال من اين جاء؟ ما كلها صفرة. قال لعله نزعه عرق، كان ليه جد كده هو طلع له يعني. قال ولعل ولدك نزعه عرق، يا عم دي بتاعت ربنا، بتاعت ربنا، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. شوف هو الراجل ذكي، والنبي برضه رد عليه بمثل هذا. شوف المثال، شوف شوف شوف المثال اللي جابه له النبي عليه الصلاه والسلام. يا والله، ولذلك شوفها حتى في عالم القطط، اهدي بقى ومن الناس والدواب والايه والأنعام. والأنعام، خش على العالم ده، عالم الحيوانات ده، اللي بيربي عنده قطة في البيت، فجت حامل بتولد في البطن الواحدة ستة مثلا، بيحصل؟ اتفرج عليهم الست، مع ان الماء اللي جمعها به الذكر والله واحد، صح؟ الماء ايه؟ الستة بقى شكلهم ازاي؟ والله تلاقي حاجة غريبة جدا، واحد ابيض والتاني اسود، يقول لك الله ده الماء ايه؟ هي نفس، شوف نفس، شوف ربنا اراد ان يسوقك لده بالكلام ده، اللي مسألة الزرع وهتقول الصلاة اللي بحط البذرة ومش البذرة، طب يا عم تعالى، ها في عالم البني ادمين وفي عالم الحيوانات اهو، زي ما شفنا في عالم الجبال، في عالم البني ادمين والحيوانات اهو، القط اللي حط البذرة ها واحد، جميل، والماء اللي دخل في القطة دي ها واحد، الأضحية طلع ازاي؟ طب ايه اللي شكلها؟ بس كده خلاص، لا اله الا الله، ايه اللي شكلها؟ لا اله الا الله. اه والله خلاص، يبقى ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك كذلك. المسألة دي بقى محتاجة ان الواحد يعمل ايه؟ يشغل فكره يا عم، يعني تخيل اللي ولدت عنده قطة ده قاعد يفكر كده زي ما انا بقول لك كده، اهو جاهل. شوفوا ليه بقى جاهل، واهم حاجة عنده قطة تولد ونبيع ونربي وخلاص على كده بس، يا عم فكر، اقعد فكر في الحاجات دي، اقعد فكر في الحاجات دي، سبحان الله العظيم، اقعد فكر في الحاجات دي. من هنا ستجد ان الله سبحانه وتعالى ختم هذا الحديث بقوله انما يخشى الله من عباده العلماء. يا سلام، انما يخشى الله من عباده العلماء. خلاص، ونيجي ابن عباس يقول لك كده، العلماء هم الذين يعرفون قدرة الله وصنعته. يبقى مين العالم بقى؟ العالم يا حبيبي اللي يتعامل مع الصنعة مش عشان يستفيد منها وبس، بتوع اليابان احسن ناس بيتعاملوا مع الصنعة ويستفيدوا منها، صح؟ صح ولا بالصح؟ جميل، لكن بيوصلوا بيها للصانع وقدرة الصانع، يبقى مش علماء، يبقوا بهايم. وبقول يا ابني فيه بقى اهو، يبقوا بهايم. خلاص، ولذلك اعتقد ان السلف بيقولوا ايه، كفى بالمرء علما ان يعلم ربه، وكفى بالمرء جهلا ان يجهله. خلاص، يبقى انت عالم بربك هو ده قمة العلم، جاهل بربك يبقى ده قمة الجهل. عشان كده قلت لكم زمان انا بعترض لما يقعدوا يوصفوا الاشياء بغير توصيفها، يقعد يقول لك علماء الغرب والغرب وعلماء بهايم الغرب، البهايم يكفيهم جهلا، جهلهم ايه؟ جهلهم بالله، والله يكفيهم جهلا جهلهم بالله. خلاص، وهذا ما قاله ما قاله أئمة السلف، أئمة السلف. الربيع بن أنس يقول يكفي المرء جهلا أن يجهل ربه، كفاوي كده، انت عايز أكتر بكده؟ بتاع اليابان ده لما بيروح يسجد لبوذا تقول لي عالم، ده الحمار أحسن منه، والله الحمار أحسن منه، لأن الحمار يعرف ربه، فعالم إيه بقى؟ ولذلك دول ربنا وصفهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ايه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، هو ده الظاهر، خد الظاهر بس، خد الظاهر بس. ولذلك قالوا كده الصنعة لها ظاهر ولها باطن، ظاهرها انك انت تفاح عشان تاكلها، تدي له تفاح تقول يضربها في بقه خلاص، لكن الامر اعمق، انك انت قبل ما تاكلها فكر هي جات لك ازاي، فكر هي جات لك ازاي. فهم كده تعاملوا مع الصنعه كده، اللي هو استفيد منها دنيويا بس، ويجهل ربه ويجهل ربه. خلاص. يضاف إلى هذا بقى إن العلم بالله عشان يتقال عليك عالم، عشان يتقال العالم، كلمة عالم زي ما قال أهل العلم لها جناحان، لها جناحان، كلمة عالم أكرر لها جناحان. الجناح الأول أن تكون عالما بربك، مش دكتوراه في الطب والهندسة وبقى عالم، عالما بربك. والجناح الثاني أن تخشاه، لأنه لا قيمة في علم لا يجعلك تخشى. ولذلك اللي ما يخشاش ربنا عمره يكون عالم به، والله عمره ما يكون عالم به. ولذلك الربيع بن أنس بيقول إيه؟ إنما العلم الخشية من الله. عشان يتقال عليك عالم يبقى لازم تكون عالم بالله، ولازم تكون إيه؟ تخشاه، ولازم تكون تخشاه. خلاص. ولذلك لما يجوا يسألوا أحد السلف يقولوا له من أفقه أهل المدينة؟ أفقه واحد في المدينة مين؟ عارف رد قال لهم ايه؟ ما قال لهمش بقى فلان وعلان وده عنده علم قد كده ولا مش لا لا لا لا لا لا. من اعلم او من افقه اهل المدينه؟ قال اخشاهم لله. يبقى انت عايز تعرف مين الاعلم، يبقى مين هو الايه؟ الاخشى حبيبي، الاخشى حبيبي. هي مش بالشهادات ومعاه 50 شهاده و30 شهاده وبتاع وتلاقيه ولا هو هل. ولذلك الامام علي رضي الله تعالى عنه يا اخي وعن الصحابه اجمعين حط مقياس جميل جدا للفقيه العالم. لما سالوه بيقولوا من افقه الناس؟ اسمع، قال افقه الناس اكثرهم خشيه لله، اكثرهم خشيه لله. خلاص. الذي لا يقنط الناس من رحمته ولا يجرئهم على معصيته ولا يؤمنهم من عذابه. شوف الكلام تاني. ادي العالم بقى، ادي العالم بقى. ولذلك وقع حاجه في دول قعدوا جنب الحيط. يبقى رقم واحد عشان تقول فلان ده عالم، بص الأربعة دول كما يقول الإمام علي. اللي أول حاجة لابد وأن يكون إيه؟ أخشاهم لله. ما بيخافش من ربنا وبيعمل اللي هو عايزه خلاص، ويعمل اللي هو عايزه خلاص. أنا أذكر ومش عايز هسمي أسماء، حسابه عند ربه، أستاذ كبير جدا من أساتذة الحديث. خلاص. وكنا في الكلية مرة وبعدين داخلين القسم، أما كنت عجلات يعني زي ما بيقولوا كده، خد بالك أنت، أما كنت عجلات، وداخلين القسم فلقينا انزعج جدا، اقفل الباب اقفل الباب، أتاريه قاعد جوه القسم يقفل عليه الباب وبيشرب سيجارة. اقفل الباب دي هو خايف حد من الطلبة يشوفه بيشرب سجاير يعني. ده يبقى عالم؟ وهو أستاذ من أكبر أساتذة الحديث. خلاص. ده يبقى عالم؟ ده السؤال بقى. يبقى عشان تقول عالم يبقى خشيته تكون منين؟ من الله يا عم. يبقى افقه الناس اخشاهم ليه؟ اخشاهم لله، اني خاف من الله مش من خلق الله، مش من خلق الله، يخاف من الله، اخشاهم لله. خلاص. والذي لا يقنتهم من رحمته، ما بيقفلش باب الرحمه في وجه ايه؟ في وجه احد، في وجه احد. نهاجم الفنانين ونقول لهم انتوا زباله وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا، لكن في النهايه بنقول لهم اللي يتوب منكم والله الباب مفتوح وربنا يتوب عليه ونشيله على دماغنا. لان يعني في ناس لما قلنا الكلام ده فهموه غلط، فاهمين ان ده لا، ده لازم نقول ده دي ناس بتقدم عري وبتقدم دعاره وبتخرب بيوتنا واخلاقنا وكل حاجه، لكن في نفس الوقت لا نقلنت احدا ولا نيأسه من رحمة الباب مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. خلاص يبقى ما بيخلصش أحد من رحمة الله. خلاص. ولا يجرئهم على معصيته. بتجيش بقى للعاصي وترخص له في الايه؟ ها؟ في المعصية وتجرأه عليها. ده غفور رحيم. زي شوية المشايخ التعبانين اللي طلعوا مسكوا الفنانين والفنانات بدل ما يقولوا لهم اتقوا الله، مش كده؟ السيد عبد الله النجار ده كبير وبلجار، والتاني كريمه ده اللي خد بالك انت، والاخوات الفضليات الصالحات، ما فكرش واحد فيهم يقول لهم اتقوا الله او اللي انتوا بتعملوه ده حرام. فجرؤوهم على معصية الله والله، وخلوا لهم المعصية كمان ده من صلب الدين. انت بتفنه ده الفن هو البيان اللي ربنا قال ها علم القرآن خلق الانسان ايه علمه البيان. يبقى عمل ايه بقى؟ يبقى عمل ايه بقى؟ جرؤوهم على معصية الله والله. ولذلك دول مش عايز يتعدموا في دار التحرير، هم دول علماء، دول نصابين وافاكين وضلاليه وضلاليه. خلاص. ليه جرأوا هؤلاء على معصية الله؟ يا عم طب قول لا يا عم، حتى عايز تقول عليا انا غلط، قول لا الراجل غلط بس انتوا غلطانين، اللي بتعملوه ده غلط. لكن الشريفات اللي زيكم العفيفات الحلوين ايه يا مولانا، هم قاعدين ما شاء الله، واخد بالك كده كده حاجة تكسف، مأساة والله، والله مأساة، وبقولها بملي فيه مأساة. ومصيبتنا في دول في الأشكال دي مش في بتوع الفن، لا في اللي بيضللوا الضلالية باسم العلم، الضلالية باسم العلم، الضلالية اللي بيرخصوا للناس في المعاصي ويويلهم من الوقوف بين يدي الله. يعني فيهم واحد كريمة ده بينه وبين القبر خطوات، بينه وبين القبر، وأسأل الله أن يقصف عمره عاجلا غير آجل. خطوات هتلقى الله تقول له إيه؟ تقول له ايه؟ يبقى ولم يرخصوا للناس في معصية ايه؟ في معصية الله. ولم يؤمنوا الناس من عذابه. مش تقعد بقى تقول لهم الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة. خلاص؟ لا، في عذاب ايه؟ ها؟ شديد. وما تأمنش احد، وده اللي قاله الحسن البصري. قال احب الناس الي من خوفني حتى ابلغ الامن، وأبغض الناس إلي من أمنني حتى أبلغ الخوف. إذن أنت لازم تخوف الناس من عذاب الله، من عذاب الله. ولذلك الرسل زي ما هو بشير ها جه نذير، يقعدوا يتريقوا على المشايخ، والله مسكوا فترة كده المشايخ اللي في المساجد اللي بتتكلم عن عذاب القبر والآخرة مش عارف إيه، قول لك يا سودوها لله، ما أنت عايز إيه يا؟ ما عايز أقعد للناس إيه؟ ها؟ غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم. بتقول له وإن عذابي لشديد، ما دي موجودة ودي موجودة ودي موجودة، بل الناس أشد ما تحتاج إليه الآن أو الله التخويف. الناس بدأت تبعد وبدأت تنسى وبدأت تنسى وبدأت تنسى. ولذلك كلام أهل العلم في موضوع بقى الخشية دي، واخد بالك، هنشوفه لسه في كلام تاني طيب جدا لابد ان نقف معه. خلاص. ونشوف قيمة الخشية من الله سبحانه وتعالى ومفهومها، وبعدين لسه كمان بقى هنشوف القراءة انما يخشى الله من عباده العلماء. في قراءة كده انما يخشى الله من عباده العلماء، بيقول لي لا والله في قراءة كده، انا بحلم بالله والله لا في قراءة كده، واقولها لك وجهها ابن كثير ازاي، واعتمدها ابن كثير كمان. خلاص. اللي قرأوها كده قرأوها كده ازاي، وبتوجيهها ايه على حسب وجود القراءة دي، حبين لك، اصبر عليا بقى كده، انت وقعت معايا شيخ محمود. خلاص. خلاص. فهنشوف اللي قرأوها كده قرأوها ازاي، والقراءة دي ايه، وازاي توجه، عشان بس ايه نقف بقى مع الشيخ محمود فيها شوية، وازاي توجه، ازاي تفهم. يبقى لسه لينا كلام مع الخشية ومفهومها وحقيقتها، ولسه لينا كلام مع القراءة دي أنا هكتفي بهذا القدر. أنتوا عارفين طبعا الجلسة بتاعتنا غدا وأنا عندي اجتماع مع السادة المستشارين والمحامين، وكان المفروض ما جيش والله، بس أنا عشان يعني ما نضيعش عليكم هذا اللقاء، لكن نسألكم الدعوات تدعون لنا بخير، ونحن الحمد لله رب العالمين على ثقة تامة بالله رب العالمين والله، ومتأكدين ولا ينصرن الله من ينصره، دي أكيد إن شاء الله، دي ما عندنا فيها شك إن شاء الله. ولكن أود أن أقول نعم، ما أنا بقول لك أنا محسن الظن بالله والله، يعني أنا محسن الظن بالله، بس لن أقول أكثر من هذا. ونشوف دعواتكم بقى، اللي بيصلي فيكم الفجر واللي بيقيم الليل ونشوف دعواتكم، وإن لا ينصر باطلا على حق أبدا إن شاء الله، نسأل الله ذلك. أنا بس أود أقول كلمة قبل ما أقوم من مقامي هذا، طبعا في جلسة سريع كده، أنا في المحاضرة السابقة علقت على الدكتور محمد مرسي، بعض الإخوة الأفاضل يتكلم مع أحد المسؤولين في المسجد وزعلان من الكلام ده، خلاص أنا هقول لك كلمتين ما لهمش تالت. أنا بقعد في المكان ده ما بعرفش أجامل حد، ما جاملتش حسني مبارك وقال على الكرسي وقضيت تلت عمري في السجون، مش حاجة جامل محمد مرسي، وما تقومليش يا حبيبي بدور مباحث أمن دولة، خلاص احنا لما كانش بيهمني منهم، فما تفكرش ان انا اعمل لك انت حساب. لما بقعد اتكلم ليه راي وليه وجهه نظر شرعيه بقولها، لا بحط في اعتبار ده مين ولا فين ولا ارض مين ولا اغضب مين ولا مين يحبني ولا مين يكرهني. مش عاجبك كلامي بقوم امشي، ما تجيش تسمعني اصلا، ما بروحش اجيبك من بيتكم، خلاص. لكن اوعى تطلب مني ان انا اقعد في المكان ده واجامل حد، مش حلق الله ولا بجامل حد، مش حلقه ولا بجاب الحد. قال لا سياسة مرسي عجباني ولا نظامه عجبني ولا بقول ابني فيها، مع ان انا اكتر واحد دعيت الى انتخابه وترشيحه ممكن كنت 90% من اسباب نجاحه للدكتور محمود شعبان، لكن الحق عندي حق. ما ينفعش يا حبيبي ضباط ملتحين يترموا في الشارع في زمن مرسي وفنانات ورقصات يقابلهم مرسي ويقول لهم انا مش ضد الفن والابداع، ما ينفعش. انت راضي عن الكلام ده انت حر، لكن ما يخش سميتي بتعريفه، وبقولها لك بملي فيها اهو، ما بقعدش هنا عشان اجامل حد. في سلبيات، في امور غلط لازم نقول سلبيات، ولازم نقول امور غلط. خلصت ما ببحث امن الدوله، هتعمل لي انت ببحث امن دوله، اعمل على نفسك مش عليا، خلاص. الحق هقعد اقول كلمه حق، يجي فلان يجي علان يجي ترتان اخش السجن اطفري ما اتذبح اتقتل، هي كلمه الحق هقعد اقولها الى ان القى الله، مش حلق الله وانا منافق ولا بجامل حد، بقولها لك اهو. فاللي مش عاجبه هو حر، اللي مش عاجبه هو حر، خلاص ده رايه وده رايي. نعم. واحنا مش ساكتين لدول برضه، احنا مش ساكتين لدول برضه، احنا مش ساكتين لدول برضو، احنا مش ساكتين لدول برضو. الخلاصة عندي ان الصحابي اللي اخطأ، النبي قال اخطأ والقرآن قال اخطأ، والنبي نفسه لما خالف ربنا قال خالف. ما بنراعي بقى فلان يشمت فينا ما يشمتش الكلام ده، لكن انا بقول اللي شايفين حاجة غلط بنقول ان في حاجة غلط، لازم نقول ان في حاجة غلط عشان نلقى الله واحنا مبرئين ذمتنا. اما الفلول دول فان شاء الله تجيلهم من عند الله، والله الا ادعو عليهم الاء الليل واطراف النهار انه لا يكسبوا ولا يربحوا ولا ينعموا لا دنيا ولا اخره، انهم فعلا يريدون حرق هذا البلد. فمش ساكت لهم برضه ما تخافش، يعني مش هنا وهنا، خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. يلا